لك يا عروسة واخلاقك والثوب الابيض يلبق لك وبيحلالك الله جمالك يا عروسة واخلاقك والثوب الابيض يلبق لك وبيحلالك والمسكة بايدك وردة ياسمين وجوري وعريسك حدك رجالك يا حلالك مشوا العرسان ورشوا الفل ويا هوا شبكوا الايدين واتفقوا يبقوا سوا مثل القمر محلاهم يمشوا قلبك يا عروسة مليان بحب وطيبة وعريسك انت اختارك اغلى حبيبة قلبك يا عروسة مليان بحب وطيبة وعريسك انت اختارك احلى حبيبة لو تعبت يوم رح يبقى هو طبيبة ابن العصايل كله شهامة رقصوا العرسان وخلوا الناس تهنيهم ودموع الفرحة ارتسمت جوا عينيهم رقصوا العرسان وخلوا الناس تهنيهم ودموع الفرحة ارتسمت جوا عينيهم عالدين وعالأخلاق وسنة نبيهم